ما سألت من بعدك في شو بده يصير، تخليت عن وعدك ضيعت حب كبير. ما سألت من بعدك في شو بده يصير، تخليت عن وعدك ضيعت حب كبير. ماضينا وراك تركته كأنه بعمرك ما عشتو، إلا ما بكرة يجي نهار وتحس بوجع الضمير. مثل ورق الخريف عم بوقع أنا ورقة ورقة، ما بعرف ليش وكيف، ما همك بعد ولا فرقة. تركت اللي أحلى سنين قدامي رح ترقى، مثل ورق الخريف عم بوقع أنا ورقة ورقة، ما بعرف ليش وكيف، ما همك بعد ولا فرقة. تركت اللي أحلى سنين قدامي رح ترقى. أنا يا ما قلتلك بكرة جايك نهار، هالجرح ردلك كل اللي في صار. تقاري من جرحي عم بحكي، وقت اللي بشوفك عم تبكي، برجع حنو جرحك منسى ما بقدر أخد قرار. ورق الخريف عم بوقع أنا ورقة ورقة، ما بعرف ليش وكيف، ما همك بعد ولا فرقة. تركت اللي أحلى سنين.